الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في نظم مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا البيت رقمه 13، كان فاتنا التعليق عليه في حينه. يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى وهو يعدد أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، يقول رحمه الله: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، أي أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. والأول والآخر اسمان لله عز وجل، جاء ذكرهما في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الصحيح من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ما فيه تفسير لمعنى اسمه الأول واسمه الآخر سبحانه وتعالى، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا تفسير واف، فالأول الذي ليس شيء قبله، أي ليس لأوليته سبحانه وتعالى ابتداء، والآخر الذي ليس شيء بعده، فهو سبحانه وتعالى ليس لآخريته انتهاء. وهذا دليل على إحاطة الله سبحانه وتعالى من حيث الأولية والآخرية، فهو أول ليس شيء قبله، وآخر ليس شيء بعده. هذا معنى قوله: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى. سبحان أي تنزه وتقدس، والتسبيح التنزيه والتقديس لله عز وجل. سبحان من قدر، أي سبحان القدير على كل شيء، وقدرنا فنعم القادرون، أي أنه سبحانه على كل شيء قدير. سبحان من قدر، أي سبحان من هو على كل شيء قدير. مر معنا في البيت 22 للناظم، قال فيه: وحي تكلم مولانا القديم به. نبهت هناك أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن ذكره هنا من باب الإخبار، والمراد بالقدم أي المطلق، لأن القدم يراد به القدم المطلق، ويراد به القدم النسبي. والأولى أن يقال هنا الحكيم بدل القديم. وحي تكلم مولانا الحكيم به، وهو مستقيم من حيث الوزن، وكذلكم أجود وأتم من حيث المعنى، وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. فذكر اسمه تبارك وتعالى الحكيم في هذا المقام هو الأوفق والأولى. أيضا مر معنا في البيت 26 التنبيه على لفظة السكر، وأنها لفظة لا تليق ولا تناسب في هذا المقام، ثم أيضا ظهر لي تنبيه آخر على كلمة هام، حتى إذا هام سكرا. ففي المصادر أو المعاجم اللغوية هام إذا عديت بفي كما هو الحال هنا، هام في محبته، فإنها تعني التحير في الأمر والاضطراب والذهاب كل مذهب. ومنه قوله تعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. فأيضا التعبير بهامة لا يناسب في هذا المقام. وإذا أبدلت بحتى إذا زاد شوقا في محبته، قال الكليم إلهي أسأل النظر، فإنه يستقيم من حيث الوزن، لا يتأثر من حيث الوزن، ومن حيث المعنى هو الأوفق والأسد والأتم، حتى إذا زاد شوقا في محبته. وشوقا هي المناسب ذكرها هنا، وفي هذا موافقة للدعاء المعروف المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالمقام هنا مقام شوق، وأيضا المقام هنا مقام ازدياد، لأن موسى عليه السلام حصل له أن سمع كلام الله من الله، فطلب مقام ازدياد من الفضائل والكرامات والخيرات فزاد. فالأنسب أن يقال حتى إذا زاد شوقا في محبته، قال الكليم إلهي أسأل النظر، ومن حيث الوزن مستقيم، ومن حيث المعنى أسد وأوفى وأسلم. نعم. فصل في البعث بعد الموت والجزاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيى كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور، حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر، فيوقفون ألوفا من سنينهم، والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها، فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيظها، على العصاة وترمي نحوهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية، أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يكن باليد اليسرى تناولها، دعا ثبورا وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فازا، وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات، كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى، وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله، وللنعماء قد شكرا، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى، وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده، ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. هذا الفصل كذلك الفصل الذي قبله والذي بعده كلها في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان العظام وأركانه الجسام، التي لا قيام للإيمان إلا عليها. وقد مر معنا قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قوله سبحانه في ذكر أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وذكر اليوم الآخر هنا في قوله وإليك المصير. والآيات في تقرير هذا الأصل كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من تفاصيل ذكرت في الكتاب والسنة، بدءا من القبر ففتنته وعذابه ونعيمه، ثم الحشر والبعث والجزاء والحساب والدواوين والموازين والصراط والصحف والجنة وما فيها والنار وما فيها، كل التفاصيل التي وردت في هذا الباب في الكتاب والسنة الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا الفصل بيان لما يتعلق بالبعث، القيام من القبور لرب العالمين، وأيضا ما يتعلق بالجزاء والحساب. بدأ ذلكم رحمه الله تعالى بقوله: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبر. قوله وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور، الصور عرفه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بأنه قرن ينفخ فيه، والذي وكل بالنفخ في الصور في المشهور من كلام أهل العلم هو إسرافيل، قد نص عليه الناظم، ولم يأتي في ذلك أحاديث صحيحة صريحة، لكن استنبط أهل العلم من بعض الأحاديث. وإسرافيل هو أحد الملائكة العظام الذين وكلوا بمهمات كبار جسام، ومن مقدميهم قال عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لصلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، خص هؤلاء بالذكر متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهم، وكل من هؤلاء موكول بأمر تتعلق به الحياة. لما كان المقام مقام سؤال الله الهداية التي هي حياة القلوب، توسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام الذين كل منهم موكول بجانب له تعلق بالحياة. أما جبريل فموكول بالوحي الذي به حياة القلوب، وأما إسرافيل فموكول بالنفخ في الصور والذي فيه حياة الأجسام، وأما ميكائيل فموكول بالقطر الذي به حياة الأرض والناس والنبات. وتخصيص هؤلاء بالذكر لا شك أن فيه دلالة على عظم مكانتهم ورفعة منزلتهم. وقوله ثانية يدل أن هذه النفخة مسبوقة بنفخة أولى، وهي التي تعرف بنفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث، وقد جمع بين النفختين في آيات، منها قول الله سبحانه: يوم ترجف الراجفة فتتبعها الرادفة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكرت النفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام أو نفخة البعث. وقول الناظم هنا ثانية فيه دلالة على أنه يرى أن النفخات اثنتان، وهذا قول لجماعة من أهل العلم، ويرى آخرون أنها ثلاث نفخات وهو الأظهر. وممن يرى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير وغيرهما. والثالثة هي نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وهي تسبق نفخة الصعق. فهي ثلاث نفخات، نفخة فزع ينفخ نفخة في الصور فيفزع من في السماوات والأرض لهول ذلك، ثم تعقبها نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم يعقبها النفخة الثالثة وهي نفخة القيام، والتي عنها الحديث في هذا البيت، وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، أي أمر ثابت ومتقرر دلت عليه الدلائل الواضحات في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومر ذكر شيء منها. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النفختين أربعين، بين النفختين أربعين، قيل سنة قال أبيت، قيل شهر قال أبيت، قيل يوم قال أبيت، أي لم يذكر عليه الصلاة والسلام. فالمدة التي بين النفخة والأخرى أربعين، ولا يعلم أهي أربعين سنة أو أربعين شهر أو أربعين يوم. وعلى إثر هذه النفخة يكون القيام، ولذا قال فيحيى كل من قبر، أي كل من كان مقبورا مدفونا يحيى. وذكر من قبر لأن هذا أغلب الناس يكون حاله كذلك، وإلا فإن كل الناس يحيون، من قبر ومن لم يقبر، مثل من أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا أو بعرا، ومثل من أحرقته النيران فتفتت وذهب رمادا أو غير ذلك، فكل هؤلاء يحيون ويقومون لرب العالمين على إثر هذه النفخة. قال كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، أي أن هذا البعث والقيام لرب العالمين الأمر فيه كما بدأهم أول مرة، كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا البعث وهذا القيام له دلائل وبراهين كثيرة، منها حياة الإنسان الأولى ونشأته الأولى وكونه قد خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم وأوجده بعد أن لم يكن، فهذا برهان على البعث ودليل عليه، ولهذا كثر ذكر هذا البرهان في مواضع كثيرة من القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ونسي خلقه، يعني من يذكر خلقه الأول من العدم لا يمكن أن يستبعد بعثه بعد الموت، لا يمكن أن يستبعد، ولهذا قال الله عنه ونسي خلقه، أي لو كان على ذكر صحيح لخلقه الأول وإيجاد الله سبحانه وتعالى من العدم لا يستبعد إطلاقا أن الله سبحانه وتعالى يبعثه بعد الموت. قال كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، أي كما خلقهم أول مرة يعيدهم بعد الموت، يعيدهم بعد الموت. كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا المعنى يتضمن أيضا أن البعث يكون على الصفة التي بدأ الإنسان في هذه الحياة عليها وخرج عليها، فيخرج يبعث كما ولد. ولهذا جاء في الحديث أنهم يقومون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فيقوم الناس حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا أي ليسوا مختتنين، بهما كما جاء في الحديث الآخر أي ليس معهم من الدنيا شيء. سبحان من أنشأ الأرواح والصور، سبحان من أنشأ الأرواح والصور، سبحان من أنشأها إنشاء وبعثها وأعاد الأرواح إلى الأجساد وأقام هؤلاء كلهم لله رب العالمين. سبحانه ما أعظمه، تمزقت الأجساد وأحرقت أخرى وأكلت أخرى وأنواع وأنواع، فسبحان من أعادها وأنشأها وأحياها ونشرها، فقامت كلها لرب العالمين. حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، يشير إلى مثل قوله ويوم يدعو الداع، يوم يدعو الداع أي ينادي المنادي، وهو المشار إليه هنا صارخه أي الداعي والمنادي بصوت عال رفيع، وكل ميت من الأموات قد نشر أي جميع الأموات على أي صفة كانت موتتهم وهلكتهم كلهم ينشرون. ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره، وأنشره المراد بالنشر هو القيام من الموت، المراد بالنشر أي القيام من الموت والبعث من القبور. قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. قال الإله سبحانه وتعالى قفوهم، في هذا إشارة إلى قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، والمراد أنهم يحبسون ويحجزون لأجل القصاص ولأجل السؤال. قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا، أي أنه في ذلك اليوم يكون القصاص، يقتص للمظلوم من ظالمه. وقوله ممن له قهر فيه أن الظلم قهر للمظلوم وألم وشدة ومعاناة أيا كان نوع الظلم له، سواء في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أي حق من حقوقه، هذا قهر له، والظلم ظلمات يوم القيامة. فيوم القيامة يقتص للمظلوم من ظالمه. وفي حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح، يقول الله عز يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قالوا أي ليس، قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال ثم ينادي الله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الديان، ثم يقول لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة حتى أقتص منه، لا ينبغي لأحد أن يدخل، لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأحد عليه مظلمة حتى أقتص منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد عليه من أهل الجنة مظلمة حتى أقتصها منه. قال حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، أي يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه. قال فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثر. يوقفون ألوفا، أي أن الوقوف ذلك اليوم وقوف طويل، وصفه الناظم بألوفا، يقفون ألوفا من سنينهم، يعني يقفون سنوات تعد بالألوف، لا تعد بالعشرات ولا المئات، وإنما تعد بالألوف، ألوف السنوات. وجاء ذكر عدد هذه السنوات في القرآن وفي الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. أما في القرآن ففي قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيوم واحد لكن مقداره كما أخبر الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة، 50,000 سنة يوم واحد هذا مقداره. أي شيء يقارن ذلك اليوم الواحد الذي مقداره 50,000 سنة بالحياة التي نعيشها 60 سنة أو 50 سنة أو 40 أو 100 أو 120؟ ماذا تقارن ب50,000 سنة؟ ب50,000 سنة فهو يوم عظيم ويوم مهيل ويوم الوقوف فيه وقوف طويل، ثم وقوف في أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا ظل ولا شجر، والشمس تدنو من الخلائق، والشمس تدنو من الخلائق كما قال الناظم والشمس دانية والرشح قد كثر. الرشح العرق، الرشح العرق قد كثر، يعني كثر في الناس العرق. وفي ذلك إشارة إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق فيكون العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه صلوات الله وسلامه عليه، أي أن الناس يتفاوتون في العرق في ذلك الموقف العظيم واليوم العصيب. ويكرم الله سبحانه وتعالى أصفياءه وأولياءه وعباده المتقين بأن يظلهم في ظله الظليل يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكرت أعمال عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثواب من قام بها واعتنى بها وحافظ عليها أن يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكرمنا أجمعين بذلك. قال وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، أي أن الناس في ذلك اليوم العظيم والموقف العصيب وطول المقام يذهبون إلى الأنبياء طالبين منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب، يطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ بالحساب، فيذهبون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم ويعتذر، موسى فيعتذر، عيسى فيعتذر، وكل واحد يحيلهم إلى الآخر حتى يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام، حتى يأتون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد لله تبارك وتعالى تحت العرش ويحمد الله في ذلك السجود بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، قال عليه الصلاة والسلام لا أعلمها الآن، ويعلمه من حسن الثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وعلى إثر هذه الشفاعة، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومقام يغبطه عليه الأولون والآخرون، فعلى إثر هذه الشفاعة العظمى الكبرى للخلائق يوم القيامة يجيء الرب سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، كما في قوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقول الناظم وجاء ربك إشارة إلى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق بجلاله وكماله، ولتطرح جميع أقوال المتأولة والمبطلة، فما أبعدها عن الدراية والفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. وجاء ربك أي أنه هو سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق بجلاله، والقول في المجيء كالقول في جميع الصفات، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. يجيء سبحانه للفصل بين الخلائق. والأملاك قاطبة أي وكذلك الأملاك تجيء قاطبة أي جميعا، كل ملائكة سماء ينزلون لهم صفوف أحاطت بالوراء زمرا، وجاء ربك والملك صفا صفا أي تنزل الملائكة، ملائكة كل سماء، وتحيط بالوراء أي بالخلائق صفوفا من وراء صفوف محيطة بالخلق. وقوله زمراء أي جماعات، فتنزل ملائكة كل سماء ويحيطون بالخلائق صفوفا، لهم صفوف أحاطت بالوراء زمراء. وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها، يشير إلى قول الله سبحانه وجيء يومئذ بجهنم، أي أن جهنم أعاذنا الله منها يجاء بها تجر إلى أرض المحشر، والذين يجرونها ويقومون بسحبها إلى أرض المحشر خزانها كما قال الناظم، خزانها أي خزنتها، وهم ملائكة وكل الله لهم وكل إليهم ذلك. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم يومئذ يعني يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي أن الملائكة الذين وكل إليهم سحب جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة عددهم 70,000 في 70,000، عددهم 70,000 في 70,000. هؤلاء يقومون بسحبها وجرها بأزمتها، والزمام هو الخطام، 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فأهالت كل من نظر، أهالت كل من نظر، أي من نظر إليها، أمر مهيب، أمر مهيل للغاية. نار بهذه الضخامة وبهذه السعة وبهذا الهول، وأيضا بالصفات التي سيذكر شيئا منها الناظم رحمه الله، فلا شك أن الأمر كما وصف الناظم أهالت كل من نظر. لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا، أي أنها تأتي إلى أرض المحشر على هذه الصفة، لها زفير شديد من تغيضها، أي تأتي وهي في أشد ما يكون من الغيظ والحنق على أهلها، لها تغيض وأيضا لها زفير، والزفير الصوت، لها زفير، لها صوت، صوت يصدر منها من شدة الحنق والغيظ على العصاة. قال الله تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وقال تعالى: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فلها تغيظ، حنق شديد على أهلها، وأيضا لها زفير، زفير صوت يسمعونه وهي مقبلة عليهم، يقطع أفئدتهم قبل الدخول، فكيف يكون الأمر والحال بعد الدخول. وترمي نحوهم شررا، ترمي نحوهم شررا، ويشير إلى قوله سبحانه وتعالى في شأن المكذبين في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها أي النار ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي هذه النار التي كنتم تجحدون وتكذبون بها في حياتكم الدنيا، انطلقوا إليها. إلى ماذا؟ إلى ظل ذي 3 شعب، إلى ظل ذي 3 شعب. قيل المراد بالظل الذي ذي 3 شعب أدخنة النار تتفرع إلى 3 فروع، وقيل ألسنة النار. وأي ظل هذا؟ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، أي ظل هذا؟ لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني من يأوي إليه لا يجد فيه ظلا يرتاح فيه ولا يحميه من اللهب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها أي النار ترمي بشرر، الشرر معروف وهو الأجزاء التي تتطاير من النار وهي مشتعلة متقدة، لكن حجم الشرر الذي نراه ونعهده في النار ذرات صغيرة وقطع صغيرة جدا تتطاير، لكن الشرر في ذلك اليوم حجمه آخر. إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. اجتمع هنا تقرير ثلاثة أمور تتعلق بالشرر: كبر حجمه وكثرته وذكر لونه. أما الحجم قال كالقصر، قيل كالبناء والبيت ونحو ذلك، يعني حجمه كبير، هذا من حيث الحجم. ومن حيث الكثرة جمالات أي كقطيع من الجمال متتابع وراء بعضه، هذا فيه إشارة إلى الكثرة. وصفر أي هذا هو اللون، والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك بقوله: وترمي نحوهم شررا. نحوهم أي نحو أهلها. ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغر، أي أنه في ذلك اليوم تتطاير الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويرسل الله صحف الخلق حاوية أي مشتملة على أعمالهم، حاوية أعمالهم أي مشتملة على أعمالهم، جميع الأعمال، كل الأعمال، الصغير من الأعمال والكبير، القولي والفعلي، المتعلق بحقوق الله وحقوق العباد، جميع الأعمال تكون محصاة في الصحف. يرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء، أي كل شيء فعلوه، كل شيء فعلوه تكون حاوية له مشتملة عليه تلك الصحف جل أو صغرى. جل أي كبر العمل، أو صغر أي كان عملا صغيرا، كل ذلك يلقاه العامل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم ينقسم الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: فريق يؤتى كتابه باليمين، وفريق يؤتى كتابه بالشمال من وراء الظهر، بالشمال من وراء الظهر. قال رحمه الله تعالى عن القسم الأول: فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، أي من أكرمه الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وتلقى أي أخذ صحيفته بيده اليمنى، فإن هذا عنوان السعادة ودليل الفوز وبرهان الفلاح، أن يأخذ كتابه بيمينه. فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد، أي هو الفائز بالسعادة، الفائز بالنجاة من النار ودخول الجنة، وهذا هو الفوز العظيم وهو الفوز المبين. ومن أسف أن كثير من الناس في هذا الزمان إذا تحدثوا عن الفوز لا يعرفونه إلا في اللعب، وكلمة فائز وفائزين ومن فاز لا يعرفونها إلا في اللعب، أما الفوز العظيم فهم عنه غافلون. الفوز العظيم، الفوز المبين هو هذا. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالذي يؤتى كتابه باليمين فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، أي الذي نال وشرف بالظفر بالفوز وكان من الفائزين. وقد قال الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وينقلب إلى أهله مسرورا، والسرور هو الذي عبر عنه الناظم هنا بقوله فهو السعيد، عبر عن الناظم بقوله فهو السعيد. وفي الآية أخرى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. أي في الدنيا كنت أعتقد أن هناك بعث وحساب وجزاء، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا المعنى إليه إشارة بقوله بالفوز قد ظفر، بالفوز قد ظفر. قال: ومن يكن باليد اليسرى تناولها، أي الصحيفة، الضمير عائد على الصحيفة. ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا، أي دعا بالويل والهلاك، دعا ثبورا أي يا ويلاه ويا شدة هلاكي ونحو ذلك، دعا ثبورا. وللنيران قد حشر، وللنيران قد حشر، هناك سعيد وهنا يقابله يدعو ثبورا، وهناك الذي بالفوز قد ظفر وهنا يقابله وللنيران قد حشر، وللنيران قد حشر. والذي يؤتى كتابه بشماله يؤتاه بشماله من وراء ظهره، يؤتاه بشماله من وراء ظهره، كما قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم قال رحمه الله: ووزن أعمالهم حق، وزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسر. قوله ووزن أعمالهم حق، أي أن الميزان حق، الميزان حق، وأن تنصب الموازين يوم القيامة، تنصب الموازين يوم القيامة، ونضع الموازين بالقسط ليوم القيامة، فتنصب الموازين، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة تكون فيها الحسنات وكفة تكون فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ووزن أعمالهم حق، أي أمر ثابت لا ريب فيه، فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسر. وهذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا البيت جاء كله مقررا في قول الله سبحانه: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالمعنى الذي في هذه الآية الكريمة نظمه رحمه الله في هذا البيت. قال: وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، أي أن السيئة يوم القيامة تجزى بمثلها، أما الحسنة ففيها المضاعفة، إلى 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله لمن يشاء. فالسيئة بالمثل، وأما الحسنة فإنها تضاعف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. يشير إلى قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن كل ذنب دون الشرك بالله سبحانه وتعالى صاحبه تحت المشيئة، كما قال الناظم هنا: يغفره ربي لمن شاء، فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأن الخلود في النار إنما هو للكافر المشرك، لا يخرج من النار أبد الآباد، وما هم منها بمخرجين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالذنوب التي دون الشرك صاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. قال: وليس الشرك مغتفرا، أي من مات مشركا لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله إطلاقا، ولا سبيل له أن يظفر برحمة الله ومغفرته. ويطلب المشرك أن يخفف عنه العذاب، ويطلب أن يقضى عليه فيموت، ويطلب أن يعاد إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، فلا يعطى أي شيء من ذلك، بل لا يكون له يوم القيامة إلا زيادة العذاب. ولهذا قال أهل العلم في بعض كتب التفسير: إن أشد آية على الكفار يوم القيامة قول الله سبحانه في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني هم يطمعون التخفيف، ويطمعون أن يقضى عليهم فيموتوا، ويطمعون في العودة مرة ثانية إلى الحياة الدنيا، فلا ينالون إلا ما جاء في قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي ليس هناك تخفيف، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا أيضا يعادون مرة ثانية إلى الحياة الدنيا. قال: وجنة الخلد لا تفنى، وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. هنا يذكر عقيدة أهل السنة في الجنة، وهي عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة. قال: وجنة الخلد لا تفنى، أي باقية أبد الآباد، ونعيمها باق، وساكنها أي أهل الجنة مخلدون فيها، مخلدون فيها، وفي الوقت نفسه لا يخشون في الجنة الموت ولا يخشون الكبر. ليس في الجنة موت وليس فيها كبر، يدخلونها أبناء 33 جعدا مردا كما جاء في الحديث، أبناء 33، فهم في هذا العمر وفي هذه المرحلة من العمر التي أزهى مراحل العمر وأتمها يبقون على ذلك لا يخشون موتا ولا يخشون أيضا كبرا. أعدها أي الجنة الله دارا للخلود، أعدها دارا للخلود، لأن الجنة يقال لأهلها خلود فلا موت، يبقون فيها مخلدين أبد الآباد، أعدها دارا للخلود، يعني ليست دارا للنعيم لأمد محدود أو وقت معين ثم تفنى، لا، بل هي دار للخلود والبقاء. أعدها الله لمن يخشى الإله، كما قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، أي من كان يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى ويشكر نعماءه سبحانه، وشكر النعماء يتناول الشكر باللسان والقلب والجوارح، باللسان اعترافا وثناء وحمدا، والقلب إقرارا وإيمانا، والجوارح عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا. وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، أي أنهم في الجنة يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأعظم نعيم وأجله على الإطلاق، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه سبحانه وتعالى، وهذا أكمل نعيم. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تجرنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فقال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إليه، أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالنظر إلى الله سبحانه وأكمل نعيم وأجله على الإطلاق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقوله كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، أي كما أنكم ترون الشمس في وضح النهار والقمر ليلة الإبدار حقيقة عيانا بدون تزاحم وبدون تضام، فإنكم سترون الله يوم القيامة حقيقة، قال لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم أو ضرر أو ظلم، كلكم يراه، أي يا أهل الإيمان. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. لما ذكر الرؤية ذكر السبب الذي به تنال، وطاعة الله وعبادته، وأعظم ذلك الصلاة، والصلاة بينها وبين الرؤية ارتباط، بينها وبين الرؤية ارتباط، فأهل الصلاة والمحافظة عليها هم أهل الرؤية. وانظر هذا المعنى في القرآن في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، أي هذا الذي لا يرى الله، فلا صدق ولا صلى، فثمة ارتباط بين الصلاة وبين الرؤية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم ألا تغلبوا. وقوله ألا تغلبوا في تنبيه أن ثمة غوالب كثيرة جدا تغلبكم على الصلاة، فاحذروا أن تغلبكم، فاحذروا أن تغلبكم. ما هي التي تغلب الناس على، ما هي الأمور التي تغلب الناس على الصلاة؟ أمور كثيرة جدا، أمور كثيرة جدا. أحيانا بعض الناس تغلب على الصلاة أن ينظر إلى مجموعتين من الكفار يلعبون الكرة، مجموعتين من الكفار يلعبون الكرة متقابلين يلعبون، فينظر إليهم وهم يركضون وراء الكرة ولا يقوم للصلاة. أو حتى ينظر إلى بعض المسلمين يلعبون الكرة، أو ينظر إلى مناظر أخرى وأشياء أخرى. لكن هذه أمور حقيقة مؤسفة جدا. كيف يغلب الإنسان على صلاته مثل هذه الأشياء؟ وكل شيء يغلبك على الصلاة أيا كان لا خير فيه، كل شيء يغلبك على الصلاة احذره لا خير فيه. والغوالب كثيرة، الغوالب والأمور التي تصرف عن الصلاة وتصد عن الصلاة كثيرة جدا. والنبي قال: إن استطعتم ألا تغلبوا. إذن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة مستمرة للنفس حتى يفوز الإنسان بهذا الفوز العظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر. النار لا تفنى، النار لا تفنى بل هي باقية أبد الآباد. فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى وهما باقيتان. وساكنها أيضا لا يفنى، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فساكن النار أي الكفار الذين هم أهلها يبقون فيها أبد الآباد، وما هم بخارجين من النار وما هم منها بمخرجين، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فالنار لا تفنى وساكنها أيضا لا يفنى، وساكنها هو الكافر. أعدها الله مولانا لمن كفر، أي أن الكافر هي داره، يخلد فيها أبد الآباد. ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، أي مهما كان الذنب إذا كان دون الشرك والكفر بالله لا يخلد صاحبه في النار، لا يخلد صاحبه في النار، إذ لا يخلد في النار إلا المشرك. قد مر معنا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولو بسفك دم المعصوم، يعني لو كان الجرم الذي ارتكبه سفك دم المعصوم، أي قتل أحدا أو قتل نفسا معصومة ظلما، أيضا لا يخلد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن هذا الجزاء قيدته الآية التي يقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية ذكرت قبل هذا النص، قبل قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وذكرت بعده، ذكرت قبله وذكرت بعده، وهذا فيه تقوية الرجاء ولا ينبغي أن تغفل. ومن أغفلها وجردها عن مثل هذه القواعد العظيمة خرج بعقيدة باطلة، كعقيدة الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة أو نحو ذلك. فالذي ارتكب جرما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى أمره أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. وقد جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله قول الله سبحانه وتعالى إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم والآية هنا في حق الآية في حق من تاب يعني ليس لها علاقة بما نحن بصدد بيانه. وعلى كل فقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال أهل العلم هذا جزاؤه إن جازاه هذا جزاؤه إن جازاه بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد دلت الدلائل الصحيحة أن أهل الكبائر يخرجون من النار فيما دون الشرك كالحديث الذي مر أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وجاء أيضا في الصحيح أنهم يخرجون ضبائر ضبائر ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه. قال مؤكدا هذا المعنى أن أهل الكبائر يخرجون ولا يبقى في النار إلا المشرك مؤكدا هذا المعنى بقوله وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا كم من العصاة سجروا بالنار أي أدخلوا في النار بمعاصيهم وكبائرهم التي يدون الشرك فينجيهم الله بالشفاعة من خير البرية أي شفاعة محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام يشفع وله في الشفاعة أوفر نصيب. وأيضا في هذا الأمر الشفاعة للعصاة تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون يشفع الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى ويخرجون من النار وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. ولا يزال الحديث باق عند المصنف الناظم رحمه الله تعالى عن التفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم اليوم الآخر. نسأل الله الكريم أن يزيدنا علما وهدى وتقى وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.